بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى بشرح الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، وقفنا عند قوله، قال المؤلف رحمه الله: والإيمان، بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. قال: والإيمان، بأن الإيمان قول وعمل ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. هذه العبارة أجمل فيها المصنف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى قضية الإيمان، وهي قضية واسعة، والحديث فيها يتشعب، وإن كان الكتاب أصله وشرحه ملخص، فأصل الكتاب متن موجز لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة، وشرح الكتاب كذلك شرح ملخص لهذه الكلمات. ولذلك فإننا نزيد شيئا من التفصيل، لكن ليس هو كل التفصيل، وعليه فإننا نحيل الإخوة في التفصيل إلى الكتب المطولة، الكتب المطولة، وسنشير خلال الحديث إلى بعض المواضع إن شاء الله تعالى. قال في الشرح: الإيمان في اللغة هو التصديق الجازم الذي معه ائتمان ولا يعتريه شك، فيقال آمن له أي صدقه، ومنه قول الله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا، أي لست بمصدق لنا. ومنه قول الله تعالى: فآمن له لوط، يعني صدق عمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا تعريف الإيمان من حيث اللغة، من حيث اللغة. وإلا فانتبه، فهناك من خلط بين تعريف الإيمان اللغوي والتعريف الشرعي فجعلهما واحدا، كما هو المشهور مثلا عن المرجئة، فإنهم جعلوا الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، لغة وشرعا، فيأتي التفصيل في يعني محله إن شاء الله تعالى. قال: أما الإيمان في الشرع، أما الإيمان في الشرع، إذن فاللغة تختلف عن الشرع. اللغة يعني يقصد بها الاشتقاق في كلام العرب لهذا اللفظ من أي أصل لبيان هذا الاشتقاق اللغوي. أما المعنى الشرعي فهذا هو المقصود من دراستنا هذه، هو المقصود من دراستنا هذه. قال: أما الإيمان في الشرع، قال: فإنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء. هذا هو تعريف الإيمان شرعا كما عرف الشارح، وإن كان هذا ورد في كلام العلماء بألفاظ كثيرة مترادفة في معناها، مترادفة في معناها. وإن كنا نقول بقول من قال من العلماء أن أفضل تعريف للإيمان هو تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو يعني الكلام في تعريفات العلماء؟ تعريفات العلماء هي توضيح لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأما تعريف النبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي عرف به الإيمان لما سأله جبريل يوم أن جاءه وسأله أسئلة، ومن بينها قال: ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا هو الإيمان شرعا، هذا هو الإيمان شرعا. أما كلام العلماء فمثلا هنا كلام المصنف قال: فإنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. فهذا تفصيل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وتوضيح. واحتاج العلماء إلى هذا لماذا؟ لأن هناك من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في الإيمان أو في معنى الإيمان أو في معنى الإيمان، ولذلك احتاج أهل السنة أن يفصلوا المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لو أننا لاحظنا سنجد أن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي كلها من جملة الغيبيات أو من جملة المشاهدات. الغيبيات في الحقيقة الغيبيات، وإن اختلط عليك أمر الإيمان بالرسل والكتب فهو في الأصل غيب. يعني المقصود به، وإن كان بعض الناس رأى الرسل وإن كان بعض الناس أو لازلنا نرى الكتب، لكن هذا في الأصل غيب. لماذا؟ لأن هذا الرسول يأتي ويقول: أنا رسول الله، يعني أنا أخبر عن غيب، أنا أخبر عن غيب. والكتب التي جاءت جاء بها الرسل كذلك يقولون هذا كلام الله. فلذلك كانت يعني أوامر الإيمان أو أمور الإيمان كلها تتعلق بالقلب أولا، تتعلق بالقلب أولا. ولذلك كما في حديث جبريل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجاب بإجابة موافقة لنفس الإجابة هذه أم مختلفة؟ مختلفة. قال: الإسلام أن هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، أو كما قال. فكما يلخص العلماء ذلك، فجعل الإسلام هو الأمور الإيش؟ الظاهرة المشاهدة، والإيمان هي الأمور الإيش؟ الباطنة. ولكن تعريف الإيمان هنا في كلام العلماء لبيان الفرق بين كلام أهل البدع وكلام أهل السنة يشتمل على الاثنين: الإسلام والإيمان، الإسلام والإيمان. ولذلك كلمة الإيمان هنا يقصد بها الإسلام ويقصد بها الإيمان ويقصد بها الدين. كلمة الإيمان هنا يعني في كلام أهل السنة عندما يقولون الإيمان قول وعمل يقصدون الإيمان الذي بمعنى الإيمان والإسلام والدين، وليس بمعنى الإيمان الذي هو الأركان فقط، لا بل كذلك يشتمل على أركان الإسلام التي هي الأركان العملية لهذا الدين. ولذلك يقولون في التفصيل والتوضيح يقولون الإيمان قول وعمل، ثم يبينون أي قول وأي عمل، ما هو القول وما هو العمل. قال: فإنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. وهذا تفصيل، اعتقاد بالقلب، هذا الاعتقاد هو نوع من العمل، لكن عمل داخلي، عمل باطني، ولذلك سمي بعمل الإيش؟ القلب. قال: ونطق باللسان، هذا عمل ظاهر. قال: وعمل بالجوارح، هذا عمل ظاهر كذلك. فاشتمل الإيمان على أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. ولذلك الإيمان لا يستقيم بغير هذا، فلا يصلح أن يكون الإيمان أعمال باطنة وحدها، ولا يصلح أن يكون أعمالا ظاهرة وحدها. ولذلك مدار الإيمان على أشياء، وهي القلب واللسان والإيش؟ والجوارح. الجوارح اللي هي اليد والرجل والسمع والعين ونحو ذلك، هذه جوارح الإنسان. فكان مدار الإيمان على هذه الثلاثة: القلب واللسان والجوارح. القلب له عمل، واللسان له عمل، والجوارح لها عمل. القلب عمله عمل باطني، اللسان عمله عمل ظاهري، الجوارح عملها عمل ظاهري، فاشتمل على أعمال ظاهرة وأعمال باطنة. ولذلك كما يفصل العلماء في ذلك فيقولون قول القلب. ما هو قول القلب؟ ما هو قول القلب؟ وإلا القلب عمله منقسم إلى قسمين، القول اللي القلب عمله منقسم إلى قسمين، منقسم إلى قول وعمل، كما أن اللسان أيضا منقسم عمله إلى قسمين، قول وعمل. يبقى القلب له في عمله أمرين أو شيئين، واللسان له في عمله شيئين. القلب له في عمله شيئين، الأول هو قوله والثاني عمله. قوله يعني نطقه، يعني اعترافه بذلك وتصديقه بذلك، أن يصدق هذا القلب، يصدق بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الواحد المعبود. عمل القلب أن يتفاعل هذا القلب مع هذا التصديق الذي قاله، الذي نطق به القلب، صدق، فيتفاعل هذا بماذا؟ بأعمال. هذه الأعمال مثالها توكل، الحب، الخشية، الرجاء ونحو ذلك، هذا عمل قلب. أما اللسان فكذلك عمله يدور على أمرين، قول وعمل. كذلك قول القلب هو أن ينطق ليعترف أنه مقر بوحدانية الله عز وجل واستحقاقه العبادة، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويتفرع عن ذلك الشهادة بالرسالة ونحو ذلك. ثم يأتي عمل اللسان، هل اللسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وينتهي الأمر؟ لا، بل له بعد القول له عمل، عمل ذكر الله، دعوة إلى الله ونحو ذلك. فهذا اللسان له عمل، ينبغي أن يظل هذا العمل موجود حتى تظل صورة الإيمان صورة مكتملة صحيحة ونحو ذلك. أما الجوارح فالجوارح لها عمل، الجوارح لها عمل، وهذا العمل هو ترجمة هذه الجوارح لهذا التصديق الذي حصل من القلب، وهذا النطق الذي حصل من اللسان. فهذه الجوارح تفعل ماذا؟ تترجم هذا، هذا القلب صدق أن الله واحد، فهذه الجوارح تعمل، الله عز وجل هو الواحد المعبود المستحق للعبادة، فهذه الجوارح تعلم ذلك، وبعد ذلك تتفاعل بأمر الله عز وجل. الله أمر بالصلاة فتصلي، هذه الجوارح تسجد وتركع وتقوم. الله أمر بذكره فتذكر الله تعالى. الله أمر بالجهاد في سبيله، تذهب هذه الجوارح تجاهد في سبيل الله. الله أمر سبحانه وتعالى بكذا فتعمل هذه الجوارح. هذا يعني أو هذه عبارة مجملة جدا لمعنى الإيمان. أما كلام العلماء فكلام العلماء كثير في ذلك، لكن كله يدور بإذن الله عز وجل في هذا المعنى. ولذلك على سبيل المثال نأخذ مثلا من كلام الإمام السفاريني من لوامع الأنوار، يقول الإيمان شرعا يتضمن القول والعمل كما نقل عن جماهير أهل السنة من السلف والخلف، فاصطلحوا على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان، الجنان يعني القلب، الشيء الداخلي واشتقاقه من ما هو مخفي، ولذلك سميت الجنة جنة لأنها تخفي أهلها في داخلها. فالجنان هو القلب الذي يعبر به عن الأعمال الداخلية. نعم. قال قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، أي قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. فهذه أربعة أشياء جامعة لأمور الإسلام. بعض العلماء يقول خمسة، بعض العلماء يقول خمسة ويعدها خمسة ولا مشاحة، يعني قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، يبقى دول خمسة بهذا الاعتبار، قول القلب وعمل القلب، قول اللسان وعمل اللسان والجوارح، بهذا الاعتبار أربعة ولا مشح. قال الأول قول القلب، قال هو تصديقه وإيقانه ومعرفته بالله عز وجل، وما يتفرع عن ذلك من التصديق واليقين بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الثاني قول اللسان، قال هو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما. احنا طبعا المحل مش هاسع للتفصيل، لكن في عبارة مجازة جدا، لوازم لا إله إلا الله محمد رسول الله، لوازم أنك شهدت لله بالوحدانية وأنه الإله الرب المعبود المستحق لذلك، طاعة أمره وشرعه والانصياع لذلك، لوازم كذلك الشهادة بالرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم، اتباعه وطاعة أمره ونحو ذلك على التفصيل. الثالث عمل القلب، قال هو النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه، وكذا سائر أعمال القلوب مثل الخشية والخوف والرجاء والخضوع وغير ذلك. الرابع عمل اللسان والجوارح، قال فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به، ما لا يؤدى إلا به يعني ماذا؟ كل الجوانب الأخرى لا تستطيع أن تفعل هذا، اللسان فقط هو الذي يفعله. ولذلك قال كتلاوة القرآن، القلب هو اللي هيتلو، اللسان هو اللي هيتلو. قال كتلاوة القرآن وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها أيضا، مثل القيام والركوع والسجود والمشي في مرضات الله، كنقل الخطى إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عز وجل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك مما يشمله حديث شعب الإيمان. والأدلة من الكتاب والسنة على هذا التفصيل كثيرة متوافرة، ليس هذا موضع بسطها، وإنما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين. هذا بالنسبة لتعريف الإيمان ومدار الأعمال فيه. نعود إلى شرح السنة. قال أما الإيمان في الشرع فإنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذه مسألة أيضا مقررة عند أهل السنة والجماعة، وأنها مسألة تبين الفرق بين من خالف في هذا الباب، أي خالف أهل السنة والجماعة. وتنبيه بين يدي الكلام أن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة طائفتان في باب الإيمان، الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في باب الإيمان طائفتان، غلاة ومفرطون، أهل إفراط وأهل تفريط. أما أهل التفريط، أما أهل التفريط فهم المرجئة الجهمية، يعني المرجئة والجهمية، أو تسميهم المرجئة الجهمية عموما، وهيأتي الكلام على ذلك تفصيلا إن شاء الله أو بشيء من التفصيل. والفريق الآخر هم الخوارج والمعتزلة. يبقى فريقين خلف أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان، انحرفوا في مسألة الإيمان. فريق عنده غلو شديد جدا، وفريق عنده تفريط شديد جدا بدرجات داخلهم. فريق الذي عنده غلو شديد جدا هو من؟ الخوارج والمعتزلة في هذا الباب. والفريق الذي عنده تفريط شديد جدا هم المرجئة والجهمية، أو المرجئة الجهمية عموما. فالمرجئة والجهمية أخرجوا العمل من الإيمان، أخرجوا العمل من الإيمان، يعني جعلوا الإيمان مجرد تصديق، معرفة، قول لسان، على اختلاف يعني في شعبهم. فالغلاة منهم مثلا يقولون الإيمان مجرد ماذا؟ معرفة القلب، خلاص كده هو انت عارف ان بالتعبير العامي جدا بقى، اللي هو بدأ يتسرب الى كثير من عوام المسلمين ولكن بطريقة اخرى، يعني انت ربنا عارف بقلبك ان هو ربنا، خلاص كده انت مؤمن كامل الايمان. وعلى هذا فابليس مؤمن وكامل الايمان، واليهود مؤمنين كامل الايمان، والفرعون مؤمن كامل الايمان. كل دول كانوا يعرفون الله ام لا؟ كانوا يعرفون الله عز وجل. مش ابليس قال ربي فانظرني، ما هو عارف انه له رب، مش كده؟ وغيره من ما سياتي في الكلام ان شاء الله تعالى. الخوارج والمعتزله جعلوا الايمان باطلاق، جعلوا الايمان، جعلوا اسف العمل باطلاقه شرط في صحه الايمان. ولذلك اذا زال جزء من الايمان عندهم، اي زال جزء من العمل يعني بالتفصيل، فانهم عند ذلك يحكمون بكفر هذا الانسان. وعليه تجد تفريعات الواسعه جدا، مساله التكفير بالكبيره ونحو ذلك. قال قوله، قال يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، وهذه مساله مهمه. ان الايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه، لماذا؟ لان هؤلاء منهم من لم يجعل العمل له اثر في الايمان، وعليه فالايمان عندهم لا يزيد ولا ينقص. يعني المرجئة والجهمية الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويجعلون من يعرف الله على طائفة منهم أو من نطق بالشهادتين أكمل الناس إيمانا. وعليه فإيمان النبي كإيمان أدنى واحد في الإيش؟ في الأمة. ولذلك العمل عندهم لا أثر له في مسألة الإيمان. أما عند أهل السنة والجماعة فابتداء العمل داخل في مسمى الإيمان، جزء من الإيمان، ويتأثر الإيمان به كذلك زيادة ونقصانا. لمن العمل يزيد الإيمان يزيد ويرتفع، العمل يقل الإيمان ينزل. وإذا عصى الله عز وجل الإيمان ينزل كذلك، والأدلة على ذلك في الحقيقة كثيرة. يعني الوقت مش هيسع معنا ان احنا نذكر أدلة، لكن يعني بنحيل الإخوة الى يعني بعض الكتب الموسعة في ذلك، معارج القبول مثلا، خصوصا مثلا يعني الجزء الثالث صفحة 35، معارج القبول الجزء الثالث صفحة 35، ايضا كتاب المنة لشيخنا الشيخ ياسر من صفحة 382 إلى 385. أيضا لوامع الأنوار للسفاريني اللي عنده يعني الكتاب من صفح الجزء الأول صفحة 406 ومن بعدها، وهكذا. فهذه أماكن فيها توسع في هذه المسائل. لكن في الجملة الإيمان يزيد وينقص، هذه عقيدة أهل الحق. أما قول المرجئة فالإيمان لا يزيد ولا ينقص، هذا كلام باطل، وإلا هذا يهدم الدين ويهدم مبدأ العقاب والإيش والثواب. وإلا الذي يحسن كالمسيء عندهم، لأنه ماذا؟ لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب، والعمل ليس داخل فيه مسمى الإيمان، وهذا باطل. لكن يعني نقول دليل واحد حتى من الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. دل ابتداء لفظ الحديث على أن الإيمان فيه أقوى وأضعف، فيه أقوى وأضعف، وأن الإيمان على المراتب التي الإنكار على المراتب الأولى أقوى إيمانا من الإيمان على المراتب الإيش المتأخرة، مع تفصيل طبعا عند العلماء في ذلك. أيضا الإيمان يدخل في مسمى العمل، العمل يدخل في مسمى الإيمان، يعني بخلاف ما عليه المرجئة أن العمل غير داخل في مسمى الإيمان. فأهل الحق يقولون أن الإيمان، أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، والأدلة على ذلك أيضا كثيرة. نذكر منها دليلا واحدا، نذكر منها دليلا واحدا. قال الله عز وجل وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الشاهد في الآية قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. هذه الآية نزلت في أن المسلمين لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام تساءل بعضهم عن إخوانهم الذين ماتوا قبل تحويل القبلة ما مصير صلاة هؤلاء إلى بيت المقدس، فأنزل الله عز وجل الآيات تتحدث عن ذلك وقال فيها وما كان الله ليضيع إيمانكم. إيمانكم على تفسير علماء التفسير وغيرهم إيمانكم يعني صلاتكم، لأن المذكور في الآيات يدل على ذلك، وورد في سبب النزول عن السلف كثير من الأدلة في ذلك. ما كان الله ليضيع إيمانكم يضيع صلاتكم، فبان من ذلك أن الصلاة إيمان وأن الصلاة تسمى إيمان والصلاة عمل، وإذا سمي هذا العمل إيمانا دل على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان كذلك. والأدلة في الحقيقة كثيرة جدا، دليل يعني آخر كده سريعا، قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فوصفهم بأنهم بهذه الأوصاف، ومنها أنهم يعملون صلاة وزكاة وكذا ونحو ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، دل على أن هذه الأعمال من الإيمان، فالحياء من الإيمان، إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، وهكذا فالأعمال كلها من الإيمان، وهذه الأعمال تزيد الإيمان، وإلا حديث حنظلة المشهور يشهد للزيادة والنقصان. قال يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يكون الإيمان إلا من مجموع هذه الأشياء، فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا، لأن الله جل وعلا قال في الكفار قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الجحود هو ماذا؟ الجحود هو إنكار ما هو مقر به في باطنه، الجحود هو إنكار ما يقر به في باطنه، هو يعلم أنه حقيقي وصحيح وحق لكنه يفعل ماذا؟ يجحده، يكذب به ظاهرا وإن كان مقرا به إيش؟ باطنا. فهنا يستدل بالآية على ذلك، يقول فمن آمن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا، وإلا الذين جحدوا الإيمان هؤلاء ليسوا مؤمنين مع أنهم يقرونه به قلوبهم. يعني مثلا اليهود كان نوع كفرهم من أي الأنواع؟ كفر الجحود، كان كفر اليهود من نوع كفر الجحود، فهذا الكفر معناه أنهم كانوا يوقنون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ومع ذلك كفروا استكبارا والعياذ بالله. ولذلك فالجاحد هو من يقر في باطنه ويكذب فيه ظاهره، هذا لا ينفعه الإيمان. يعني لو فصلنا كده شوية، هذا أقر بقلبه، ده عمل قلب ولا مش عمل قلب؟ عمل قلب. مش الإيمان قلنا إن هو مشتمل خمس حاجات منها عمل الإيه؟ القلب، لكن لازم الإيه؟ الخمس حاجات مع بعض، مع تفصيل دقيق كده في مسألة الإيه؟ عمل الجوارح. فلو واحد جاء بعمل القلب فقط، آسف لو جاء بنطق القلب، آسف لو جاء بنطق القلب فقط ولم يأتي بعمل القلب ولم يأتي بعمل اللسان ونحو ذلك، هذا ليس بمؤمن. وإلا اليهود أتوا بإيش؟ أتوا بقول القلب، ان قلوبهم عارفة وموقنة ان الله هو الواحد الاحد، وان النبي صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الحق. بل ابليس كان مقرا في قلبه ولا لا بوحدانية الله؟ كان مقرا بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وده كان عنده تصديق ولا ما كانش عنده؟ كان عنده تصديق، ابليس كان عنده تصديق، لكنه ابى واستكبر ان ياتي بالبقيه اللي هو اقراره بعد ذلك بلسانه بما يستلزم ذلك، ثم بعد ذلك جوارحه وما استتبعها بعد ذلك من كفر والعياذ بالله. ولذلك من اتى بالايمان بقلبه ولم ياتي به بلسانه فهذا ليس بمؤمن، الا ان يحول بينه حائل. دي مساله دقيقه فرعيه، فرعيه يعني ماذا؟ انه اتى بالايمان بقلبه وحال بينه حائل فوق طاقته وارادته منعه من ان ينطق بايش؟ بلسانه. زي اللي امن بقلبه ومش عارف يقول ايه بلسانه، ما يعرفش، ما يعرفش. هو مؤمن بان الله واحد احد ولا يشرك به شيئا، عايز يعرف الإسلام ما يعرفش، ما يعرفش خالص، ما يعرفش يقول إيه. لو مات في هذه اللحظة يموت على الإيمان بإذن الله عز وجل. كذلك مثلا من حال بينه حائل في أن ينطق، إنه خرس أو ضرر في لسانه أو منع من أن ينطق بها ونحو ذلك، فهذا عند الله عز وجل مؤمن. وإن كان في أحكام الدنيا هتخش تفاصيل كده، احنا الكتاب ما يسعش ان احنا نتكلم فيها، لكن احنا ان شاء الله باذن الله تعالى هنستكمل كتاب قضاء الايمان والكفر مره اخرى ان شاء الله باذن الله تعالى، وسنعلن عن الموعد يعني ان شاء الله قريبا ان شاء الله. قال: فمن امن بقلبه ولم يؤمن بلسانه لم يكن مؤمنا. طب العكس، من امن بلسانه ولم يؤمن بقلبه، ها، كذلك لا يكون مؤمنا. وهذا إيمان من؟ إيمان المنافقين والعياذ بالله، اتخذوا أيمانهم جنة ظاهر يعني فقط. قال: وقال في فرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. المحجة اللي حصل بين موسى وفرعون، موسى عليه السلام بيقيم عليه الحجة، وبيقيم عليه الحجة ان هو يعلم ان الفرعون كذاب يكذب ويجحد، وهو يقر بقلبه ان الله هو المستحق للعباد. ولذلك بعدها قال الله عز وجل: فجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. الفرعون كان يعلم ان هو مش رب ولا اله، ويعلم ان رب موسى هو الرب الحق، لكنه جحد ذلك، وهو في قلبه مقر لكن في لسانه مكذب، فهذا كافر وإن كان مقرا في قلبه. فالإيمان بالقلب وحده لا يكفي كما تقول المرجئة. وعلى فكرة المرجئة فيهم جزئين، جزء غلاة جدا وجزء دونهم. الغلاة جدا يقولون الإيمان مجرد الإيه؟ تصديق المعرفة فقط، إن القلب عارف ربنا وإن هو إله وهو رب ونحو ذلك. دونهم هم الذين يقولون الإيمان مجرد الإيش؟ الإقرار باللسان، خلاص قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت كده خلاص مسلم كامل الإيمان. وهذا الذي يتسرب إلى الناس عقيدة في هذا الزمان، وهذه العقيدة الفاسدة تزداد نموا وتمددا أكثر في بيئة التكفير. يعني هذه العقيدة الفاسدة، عقيدة الإرجاء، دايما تزيد زيادة طردية، يعني مع موضوع الايه؟ التكفير. التكفير يزيد الايه من الناحية التانية؟ الإرجاء. التكفير يزيد أكتر، المرجاء يزيد أكتر. لماذا؟ لأنه كثير من الناس عندما يسمع أدلة الرجاء يقوم خلاص كده يبطل أدلة الإيش؟ الخوف، وهذه المصيبة. وعلى فكرة بننبه إخواننا أيضا الفريقين اللي هما بيتعاملوا مع الإنترنت خصوصا فيسبوك ومش عارف إيه ونحو ذلك، إن كثير منهم لهجته تأثرت تأثر طردي زي ما بنقول كده، يعني دلوقتي نجد احنا النبرة التكفيرية كتيرة جدا على لسان كثير من الإخوان، على طبعا لسان يعني القاعدة وداعش وغيره نحو ذلك. يقوم نجد كثير من إخواننا يبالغ جدا في بيان نصوص الرجاء ويهمل نصوص الإيش؟ الخوف، بحيث ان انت لو تدخل عليه وهو بينزل حاجات بيرد على الناس اللي هي الإخوانيين والمش عارف ايه والبتاع، تقول ده مرجي ايه يعني 100% بقى كل حاجة جميلة في الناحية دي وكل حاجة وحشة في الايه في الناحية دي. لا، ما انا اقعد اقول لبتوع الاخوان يا مكفرطية اللي فيكم يا اللي عليكم، وسايب الجهة التانية بالفجور والنيلة والقرف. لا طبعا، وإلا كده احنا هنمشي في سكة الايه بقى، في سكة الارجاء. والعكس تجد واحد اخر العكس، يعني شايف ان الدنيا ماشية فساد في فساد والناس في حالة ارجاء شديدة جدا ونحو ذلك منتشرة فيهم وان لم يتسموا مرجئة، يقوم يعمل ايه؟ اه والله ده بتوع التكفير دول فعلا معذورين في اللي بيعملوه فيكم. يروح طالع هو بحاجة بقى ايه في النص، يطلع بحاجة تجمع بين التكفير وبين الايش وبين الارجاء. لا، احنا عندنا منهج اهل السنة وان كان وسط بين الفريقين، لكن ما بيجمعش بينهم الجمع الايه المخالف. يعني منهج اهل السنة وسط بين بالفعل المرجئة والخوارج، ونجمع بين أدلة الفريقين نعم، لكن مش نجمع بينها جهلا زي ما بنشوف احنا وبنسمع، فنلاقي اما تجد لهجة حادة جدا يا لهجة ايه ارجائية جدا جدا جدا، ودي في الحقيقة هي اللهجة الاكثر رواجا على يعني للأسف يعني صفحات اكثر الاخوة دلوقتي. ليه؟ احنا قاعدين فاضيين للاخوان وداعش بس، يعني احنا نرد على دول بس؟ طب ما احنا في جهة اخرى عمالة والعياذ بالله ترغب الناس في الفجور والمعاصي والاجرام. ولذلك هذا تحذير في الحقيقة بين يدي هذه المسألة. قال وقال جل وعلا عن الكفار الذين كذبوا بآياته وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، فالإيمان بالقلب وحده لا يكفي كما تقوله المرجئة، وليس بإيمان، وكذلك الإيمان باللسان وحده أيضا لا يكفي، لأن هذا إيمان المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قال والإيمان بالقلب والقول باللسان فقط لا يكفيان أيضا كما تقوله بعض المرجئة، هذا لا يكفي إذ لا بد من العمل بالجوارح. كما أشرنا المرجئة طائفتين غلاة ودونهم، والفريقين العمل عندهم ليس داخل فيه في مسمى الإيمان. ولذلك قال والإيمان بالقلب والقول باللسان فقط لا يكفيان أيضا كما تقوله بعض المرجئة، هذا لا يكفي إذ لابد من العمل بالجوارح، فالذي يؤمن بقلبه وبلسانه ولكنه لا يصلي أبدا ولا يصوم ولا يؤدي حج الفريضة ولا يعمل أي عمل من الأعمال فهذا كافر، ولو كان يؤمن بلسانه وينطق ويعتقد بقلبه ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تركه العمل من غير عذر لا يجعله مؤمنا، إلا إذا ترك العمل لعذر كالمكره والناس والجاهل وكذا الذي دخل في الإسلام ولم يتمكن من العمل بأن أسلم ثم مات في الحال، فهذا لا يحسب عليه العمل لأنه لم يتمكن، كذلك المخبول في عقله هذا لا يتمكن من العمل، أما إذا كان متمكنا من العمل وتركه نهائيا فهذا ليس بمؤمن. العبارات دي يستغلها أيضا بعض الناس في هذا الزمان، وإن كان من العجب أن كلا الفريقين المرجئة الزمانيين يعني الحاليين وهم الذين نسميهم في الحقيقة مداخلة، وكذلك الغلاة من يعني يطلق عليهم في الحقيقة يعني توصيفات كثيرة، منهم من أحدث ما يسمى ببدعة جنس العمل على تفصيل طويل والحقيقة متعب للقلوب جدا. يتنازعون كلام الشيخ الفوزان. يعني مثال هذه العبارات من الشيخ الفوزان ظاهرها ماذا؟ ظاهرها تكفير من لم يأتي بعمل، من لم يأتي بعمل. ويستطيع من يتكلمون بمسألة جنس العمل إياها أن يقول الشيخ الفوزان يقول ويقول ويقول، مع أنك في ذات الوقت ترى المداخلة مرجئة العصر يستدلون بكلام أيضا من الشيخ الفوزان أيضا على ما يذهبون إليه. ولذلك هذه الإشارة أنا أردت أن أفك بها، يعني في الحقيقة يعني أشبه بشيء كده عامل زي المشكلة والمعضلة. مداخلة يستدلون بكلام الشيخ الفوزان، وخصوصا في العمل الجماعي والمش عارف إيه ونحو ذلك، وتجد أحيانا بتوع جنس العمل يستدلون ببعض عبارات للشيخ الفوزان مثل هذه العبارة. ولذلك فهذه العبارات في الحقيقة لا بد من حملها على توجيه يوافق كلام أهل السنة، وإلا الشيخ حفظه الله تعالى لا يمكن في الحقيقة أنه يأتي فيما نظنه، يأتي بالإيش؟ المتناقضين، كلام يشبه كلام المرجئة في وقت وكلام يشبه كلام الإيش؟ الغلاة في وقت آخر. ولذلك هذه المسألة وإن كان هذا ليس محل التفصيل فيها، ولعلنا بإذن الله إذا تعرضنا لها في كتاب الإيمان، إلا أننا نحمل هذا الكلام على أن هذا مما يوافق كلام أهل السنة. فأهل السنة يقولون في مسألة العمل أنه داخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل. لكن هناك من خالف في ذلك كما أشرنا، المرجئة وتقدم الكلام، ثم الخوارج والمعتزلة. فالخوارج والمعتزلة كما قال الشيخ حفظ حكمي وغيره والسفرين في لوامع الأنوار وغيره، أن هؤلاء وإن كانوا يوافقون أهل السنة في ظاهر توصيف الإيمان فيقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد، وهذا يوافق كلام أهل السنة، إلا أنهم جعلوا مطلق الأعمال شرطا في صحة الإيمان، جعلوا مطلق الأعمال شرط في صحة الإيمان المعتزلة والخوارج، وعليه فهم يكفرون بالكبيرة وبالذنب ونحو ذلك. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الأعمال من الإيمان، وعلى تفصيل، وهو أن من الأعمال ما هو شرط في صحة الإيمان، ومن الأعمال ما هو شرط كمال للإيمان. كل الأعمال في الحقيقة تدخل في شرط الكمال، أما أعمال القلوب فهي تدخل في شرط الصحة. فكل أعمال القلوب عند أهل السنة شرط صحة، والمقصود بأعمال القلوب أصل أعمال القلوب، أصل أعمال القلوب، وليس مطلق العمل، إنما المقصود أصل عمل القلب، بمعنى المحبة مثلا، الرجاء، التوكل، هذا عمل قلب. فأصل هذا العمل شرط في صحة الإيمان أن يكون موجودا فيه قلب المسلم. إن زال هذا الأصل زال معه الإيمان. إذن فالأعمال القلبية كلها أصلها شرط في صحة الإيمان. أما أعمال الجوارح، أما أعمال الجوارح فكلها شرط كمال، إلا ما اختلف فيه الأئمة الأربعة أو العلماء، ومن قال بي يعني كلام من قال منهم في المباني الإيش الأربعة، في المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام. هذا هو الخلاف الوحيد الموجود بين علماء الإسلام على مر الزمان في مسألة أعمال الإيش الجوارح، أعمال الجوارح. فمنهم من يقول أن هذه الأربعة شرط في صحة الإيمان، أي عمل هذه الأربعة شرط في صحة الإيمان. والراجح أن هذه الأعمال الأربعة شرط في صحة الإيمان في حق من يجحد، أما غير الجاحد فهي ليست شرط في صحة إيمانه. بمعنى غير الجاحد لهذه الأعمال الأربعة، الصلاة والزكاة والحج والصيام، غير جاحد فهذا مؤمن، لكنه مؤمن إيش؟ فاسق بعمله، ترك هذا مؤمن يكاد يكون عمل هذا والعياذ بالله يودي به إلى الكفر والعياذ بالله. ولذلك هذا خلاف معتبر وسائغ، بمعنى أن من يقول أعمال الجوارح الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج شرط في صحة الإيمان، فمن لم يأتي بها أو بواحدة منها فهو كافر، نقول هذا خلاف سائغ، هذا ورد بين العلماء والأئمة الأربعة. لكن الراجح فيها أنه لا يكون كافرا إلا بالجحود، هذا مجمل القضية، مجمل القضية. أما المعارك التي تراها على الإنترنت هذه كلها معارك تزيد يعني الأمر سوءا على السوء والعياذ بالله في حق يعني للأسف هؤلاء الذين أحدثوا هذه البدعة. فالغرض أن جملة هذه المسألة أن عمل الجوارح كله شرط كمال إلا ما اختلف العلماء فيه من المباني الأربعة، وهي الصلاة والزكاة والحج والصيام، وعلى التفصيل الذي أشرنا إليه بين التفريق بين الجاحد وبين ماذا؟ غير الجاحد. هذا ملخص يعني هذا الكلام، لكن لا مانع أن نقرأ أيضا بعض الكلام لبعض أهل السنة. يقول الشيخ عمر الأشقر رحمه الله تعالى، يقول: ومذهبهم هذا مردود بأدلة الكتاب والسنة التي سبق بيانها. أما استدلالهم بأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فلا ننكر عليهم ذلك، ولكن خطأهم أنهم عدوها شرطا في صحة الإيمان، والصحيح أنها ليست كذلك، فزوالها ينافي كمال الإيمان الواجب، أي إذا زالت زال من الإيمان جزء وإن بقي ناقصا. ومثل ذلك مثل الإنسان تقطع يده أو رجله أو تقلع عينه أو أذنه ويبقى مع ذلك إنسانا تتردد فيه الحياة، فإذا قطع وسطه أو رأسه أو قطع قلبه كان كمن زال الإيمان منه. فزوال اليد أو الرجل أو العين تشبه زوال بعض الأعمال الواجبة أو فعل من الأمور المحرمة، وزوال الرأس أو القلب يشبه زوال العقيدة. وقال الشيخ حافظ حاكم رحمه الله: وأما نفيهم الإيمان عن مرتكب الكبيرة فإن النصوص التي بين أيدينا تهدينا إلى أن المسلم لا يكفر بفعل الذنوب ولا بتركه للواجبات، بل ينقص ذلك من إيمانه ويكون أمره على الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ومن النصوص الصريحة في ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يعني إشارة إلى الذي مات على التوحيد. هذا الذي مات على التوحيد مات على لا إله إلا الله، هذه الكلمة تنفعه عند الله عز وجل على التفصيل الذي تقدم. فالذي لا يقبل الغفران أو لا يقبل الغفران الشرك إذا مات العبد عليه، أما دون ذلك فهو إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وجاءت أحاديث توضح مدلول الآية، وفي الحديث القدسي: ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث الشفاعة يقول الله تعالى للملائكة: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، حبة خردل من إيمان، ويأتي تفصيل إن شاء الله في كلام الشيخ الفوزان. ومع ذلك فإن أهل السنة يقولون أنه لا شك في أن الذي يترك ما أنزله الله من الطاعات أو يفعل المحرمات قد شوه وجه الإيمان وتناقص إيمانه مقدار الطاعات التي ترك وبمقدار الذنوب التي فعل، إلا أنه لا يكفر ما لم يستحل ذلك، فهو عندهم مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال بعضهم زاد في تعريف الإيمان كما ذكر المؤلف مسألة رابعة وهي اتباع السنة. يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة، هذه تعريفات عند العلماء كلها في الحقيقة مع التفصيل كلها مترادفة. قال يعني اتباع السنة، يعني الإيمان قول واعتقاد وعمل وسنة، يعني واتباع للسنة. يخرج بذلك المبتدعة الذين لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالمحدثات، وهذا ذكره المؤلف هنا في قوله نية وإصابة، أي عمل بالسنة. نية وإصابة يعني موافقة، يعني موافقة لسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يعمل عملا خاطئا بالبدع والخرافات والمحدثات فهذا لا يكون مؤمنا. نعم. ويزيد بالطاعة، هذا من تمام التعريف، يعني قول المصنف يعني ويزيد بالطاعة، فهو يقول الشارح هذا من تمام التعريف، أي أن الإيمان يزيد بالطاعة، وهذا صريح في القرآن. قال الله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أدلة صريحة. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هذا صريح أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية، لأن الشيء الذي يزيد ينقص. وأيضا جاء في الحديث أن الذي لا ينكر المنكر بقلبه ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. طب سؤال كنوع كده من البس الاطمئنان، ما هو مقصود أو ما هو الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل؟ ها، الإيمان الواجب، تفصيل ماشي، جزاك الله خيرا، في توضيح مهم جدا هنا للحديث عايزينه. ها، أي نعم، هذا هو محصلة الكلام، أما توضيحه في الفعل ذاته بمعنى أو بمثال، الذي مثلا يرى منكرا وهو يقدر على إزالته بيده أو بلسانه، يقدر بلا أدنى درجة من الإش المفاسد وغيره نحو ذلك عنده، وترك ذلك، هذا ليس يصدق في قول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني كده ده بقى كفر؟ لا طبعا، إنما المقصود الإيمان الواجب. بتوضيح المثال هو أن هذا الإنسان في هذا الفعل، في هذا الفعل ليس عنده ولا خردل حتى في هذا الأمر، في هذا الأمر. وإلا مثال، ممكن تجد إنسان مصلي ممكن يصلي معنا العشاء ويطلع يروح يعمل إيه؟ يطلع يروح يتفرج على الفيلم، صح؟ يتفرج على الفيلم، ده منكر ولا مش منكر؟ وهو قادر على إزالته ولا مش قادر؟ ده إنه يوم يمشي ما يتفرجش ومع ذلك عاد بيتفرج. فليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل في فعل هذا، خلاص فعل هذا. ولذلك هذا التوضيح أردناه لماذا؟ لأن الخوارج وأمثالهم احتجوا بمثل هذه النصوص وعمموها، فأطلقوا تكفير من لا ينكر مثلا في فعل هو قادر على إزالته، منكر هو قادر على إزالته، فقالوا هذا كافر، وتوهموا أن المقصود من كلام النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق في عموم الإيمان، والمقصود هو أنه لا يصبح على الإيمان الواجب. لماذا؟ لأنه في هذا الفعل نقص إيمانه، لأنه لم يفعل الواجب عليه. قال دل على أن الإيمان يضعف حتى يصير مثل حبة الخردل. وجاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار أو أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال حبة من خردل من إيمان. فدل على أن الإيمان يضعف حتى يكون مثل حبة الخردل. وقال تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. ولذلك كلما ازداد الإنسان في المعاصي وترك الطاعات كلما يقترب من الإيش؟ من الكفر، والعياذ بالله، يقترب من الكفر. ولذلك قال الله تعالى هم للكفر أقرب يومئذ أقرب منهم للإيمان. قال عندهم إيمان ضعيف وهم للكفر أقرب، فدل على أن الإيمان يضعف حتى إن صاحبه يكون أقرب إلى الكفر والعياذ بالله. قال هذا معنى قوله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقد يبقى منه مقدار حبة خردل، وهذه تنفع صاحبها يوم القيامة، يخرج بها من النار، وإذا لم يبق حبة خردل فإنه يكون من أهل النار المخلدين فيها. ننصح كذلك كما نكرر بالرجوع إلى الكتب المطولة التي أشرنا إليها في قضية الإيمان، فإن هذه قضية مهمة ولا سيما في هذا الزمان الذي نحياه. وإلا الحوادث غير التي نسمعها، وإلا بالأمس مثلا تجد حادثة مثل مسألة تفجير المدرعات للجنود بحوالي 60 تقريبا كما بلغني، 60 واحد منهم قتل حوالي 30 تقريبا. فانظر ما ذنب هؤلاء ابتداء ما ذنب هؤلاء. ولكن هذا للفهم الفاسد وبناء المسائل على هذا الفهم الفاسد. ولعلنا إن شاء الله تعالى من خلال الخطب التي نتعرض لها لمسألة فكر التكفير نوضح ذلك إن شاء الله تعالى. ننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.